الحمد لله. هو يسأل هل يجوز أن أبقي البيت؟ أنت الآن تورطت. أولا توبة إلى الله العظيمة، قضية إبقاء البيت تبقي البيت، لكن يجب الآن أن تحاول الخروج من المعاملة الربوية بأسرع ما يمكن، والتخلص من آثار الربا، تعجل بالسداد، تفاوضهم بحيث أنك تخرج من هذا الحرام الذي دخلت فيه. نسأل الله أن يتوب علينا.